إن مبلغ 20 مليون دولار كبير جدا، ولكن بالنظر إلى المنتج إنه الصفقة الرابحة لهذا القرن. الفصل 19. ماذا لو كان هناك شخص آخر يبحث عن الخاتم؟ سألت سوزان بعصبية مفاجئة. يمكن أن يكون ديفيد في خطر. هز ستراثمور رأسه. لا أحد آخر يعلم بوجود الخاتم، لذلك أرسلت ديفيد. أردت إبقاء الأمر بتلك الطريقة. الجواسيس الفضوليون لا يتعقبون عادة المعلمين الإسبانيين. إنه بروفيسور، صححت له سوزان، وقد ندمت على الفور لهذا التوضيح. في بعض الأحيان تشعر سوزان بأن ديفيد لم يكن جيدا كفاية بنظر القائد، فهو يظن أنه كان بإمكانها الحصول على شخص أفضل من أستاذ مدرسة. أيها القائد، قالت سوزان على سبيل تغيير الموضوع، في حال قمت بإعلام ديفيد هذا الصباح بواسطة هاتف سيارة، يمكن أن يكون شخص ما قد اعترض بنسبة 1 بالمليون. قطعها ستراثمور بنبرة صوت مطمئنة. أي مسترق للسمع يجب أن يكون في الوضع الحالي ويعرف بالضبط ما الذي يستمع إليه. وضع يده على كتفها. لم أكن لأرسل ديفيد على الإطلاق لو اعتقدت أن الوضع خطير. ابتسم لها. ثقي بي. أي إشارة لمشكلة وسأستدعي المختصين. قطعت كلمات ستراثمور بصوت مفاجئ لأحد يطرق على زجاج نود 3. التفت ستراثمور وسوزان. لصق التقني فيل شارتروكيان وجهه مواجه الزجاج وكان يطرق بقوة، يمط نفسه ليشاهد من خلاله. مهما كان الذي يقوله بدهشة لم يكن مسموعا عبر الزجاج العازل للصوت. بدا وكأنه قد رأى شبحا. ماذا يفعل شارتروكيان هنا بحق الجحيم؟ تذمر ستراثمور. إنه ليس في المناوبة اليوم. يبدو وكأن هناك مشكلة، قالت سوزان. ربما قد شاهد الشاشة العارضة. تبا لذلك، أطلق ستراثمور باستهجان. لقد اتصلت خصيصا بالتقني المناوب وأخبرته ألا يأتي. لم تستغرب سوزان. إن إلغاء مناوبة لتقنيا لم يكن أمرا عاديا، ولكن ستراثمور من دون شك قد أراد الخصوصية لتعم المكان. آخر شيء يحتاجه كان تقنيا معتوها يقوم بفضح سر الحصن الرقمي. من الأفضل أن ننهي عمل ترانسلتر، قالت سوزان. يمكننا إعادة ضبط الشاشة ونقول لفيل إنه كان يتخيل. بدأ أن ستراثمور يفكر بالأمر. بعدها هز رأسه. ليس بعد، لقد استغرق ترانسلتر 15 ساعة في فحصه. أريده أن يجرب 24 ساعة فقط لأتأكد. بدا الأمر مفهوما لسوزان، فإن الحصن الرقمي هو أول استخدام لعمل نص واضح دوري. من الممكن أن تانكادو قد أغفل شيئا ما. ربما يتمكن ترانسلتر من حله بعد 24 ساعة، شكت سوزان بذلك. ليستمر ترانسلتر بالعمل، قرر ستراثمور. أريد أن أتأكد من أن هذه الخوارزمية لا تمس. استمر شارتروكيان في الطرق على اللوح الزجاجي. لا يجري أي شيء هنا، همهم ستراثمور. ادعمي كلامي. أخذ القائد نفسا عميقا ثم خطى نحو الأبواب الزجاجية المنزلقة. تم تفعيل اللوح المضغوط على الأرض ثم انفتحت الأبواب. دخل شارتروكيان بسرعة إلى الغرفة. أيها القائد، سيدي، أنا متأسف لإزعاجك، ولكن الشاشة العارضة، لقد قمت بإجراء فحص فيروسي و... فيل، تحدث القائد بسرور وهو يضع يده المطمئنة على كتف شارتروكيان. اهدأ، ما هي المشكلة؟ من نبرة صوت القائد الهادئة لا يمكن لشخص أن يعرف بأن عالمه يتساقط حوله. خطى جانبا وأدخل شارتروكيان إلى الجدران المقدسة لنود 3. عبر التقني العتبة بتردد مثل كلب مدرب جدا قد ميز ما هو الصواب. من النظرة المرتبكة على وجه شارتروكيان كان واضحا أنه لم يرى من قبل ما في داخل هذا المكان على الإطلاق. مهما كان مصدر ذعره كان قد نسي لحظتها. ألقى نظرة على المدخل المترف وعلى صف الأجهزة الخاصة والأريكة ورفوف الكتب والإضاءة المريحة للنظر. وعندما وقع نظره على الملكة الحاكمة لقسم تحليل الشفرات سوزان فليتشر نظر بعيدا على الفور. أرعبت سوزان الجحيم داخله. عقلها يعمل في مستوى مختلف عنه. فهي جميلة بشكل مزعج، وكلماته تبدو كخليط غير مفهوم بحضورها دائما. المظهر المتواضع لسوزان زاد الأمر سوءا. ما هي المشكلة فيل؟ قال ستراثمور وهو يفتح الثلاجة. أتريد شرابا؟ لا، أوه لا، شكرا لك سيدي. بدا انه معقود اللسان، غير واثق من انه مرحب به بصدق. سيدي، اظن ان هناك مشكله في ترانسلتر. اغلق ستراثمور الثلاجه ونظر الى شارتروكيان من دون مبالاه. اتقصد الشاشه العارضه؟ بدا شارتروكيان مصدوما. اتقصد انك شاهدتها؟ بالتاكيد، انها تعمل منذ حوالي 16 ساعه اذا لم اكن مخطئا. بدا شارتروكيان محتارا. نعم سيدي، 16 ساعة، ولكن ليس هذا كل شيء سيدي. لقد قمت بفحص فيروسي وظهر شيء غريب بعض الشيء. حقا؟ بدا ستراثمور غير مهتم. ما هو نوع هذا الشيء؟ راقبت سوزان تمثيلية القائد متأثرة. اكتشف شارتروكيان الأمر. إن ترانسلتر يقوم بمعالجة شيء ما متطور جدا، لم تشهد المرشحات من قبل أي شيء كهذا. أخشى أن ترانسلتر ربما قد تعرض لفيروس ما. فيروس؟ ضحك ستراثمور بخفوت مع مسحة من التلطف. فيل، أقدر لك اهتمامك، أنا حقا أقدر ذلك، ولكن الآنسة فليتشر وأنا نقوم بإجراء فحص جديد، نوع متطور جدا. كنت لأعلمك بالأمر ولكنني لم أعلم أنك في المناوبة هذا اليوم. بذل التقني جهده ليدافع عن نفسه بلا باقة. لقد تبادلت مع الفتى الجديد، أخذت مناوبته في عطلة نهاية الأسبوع. ضاقت عينا ستراثمور. هذا غريب، تحدثت معه الليلة الماضية، أخبرته ألا يأتي، لم يقل أي شيء عن تبادل المناوبات. شعر شارتروكيان بعقدة تنتصب في حلقه. ساد صمت متوتر. حسنا، تنهد ستراثمور أخيرا، يبدو ذلك كخطأ مؤسف. وضع يده على كتف التقني وقاده باتجاه الباب. الأخبار الجيدة هي أنه لا يتوجب عليك البقاء. سأبقى أنا والآنسة فليتشر هنا طوال اليوم، سنتولى الأمر، استمتع بالعطلة وحسب. كان شارتروكيان مترددا. أيها القائد، أظن حقا أنه يجب أن نتفحص. فيل، أعاد ستراثمور كلامه بالقليل من التجهم. إن الترانسلتر بحالة جيدة، لو أن الفحص قد شاهد شيئا غريبا فإن ذلك بسبب أننا نحن وضعناه هناك، أما الآن فإذا لم يكن لديك مانع. يضيق صوت ستراثمور وفهم التقني، لقد انتهى وقته. اختبار؟ تبا لذلك. بربر شارتروكيان يستشط غاضبا وهو في طريقه إلى مختبر أمن الأنظمة. ما هذه المهمة الدورية التي تجعل 3 ملايين معالج تعمل 16 ساعة؟ تساءل شارتروكيان عما إذا كان يتوجب عليه الاتصال برئيس أمن الأنظمة. تبا لمحللي الشفرات، فكر بذلك، إنهم لا يفهمون أي شيء عن الاحتياطات الأمنية. القسم الذي أخذه شارتروكيان على عاتقه عندما انضم إلى أمن الأنظمة بدأ يدور في رأسه. لقد أقسم أن يستخدم خبرته وتدريبه وغريزته ليحمي استثمار NSA المقدر ببلايين الدولارات. الغريزة، قال بجرأة، إن الأمر لا يحتاج إلى وسيط روحي ليعلم أن هذا ليس أي اختبار لعين. بجرأة مشى شارتروكيان بسرعة إلى الجهاز الخاص وشغل سلسلة برامج ترانسلتر الخاصة بتقويم الأنظمة. إن طفلك في ورطة أيها القائد، دمدم متذمرا. أنت لا تثق بالغريزة؟ سأثبت لك ذلك. الفصل 20. كانت عيادة الصحة العامة في الواقع مدرسة ابتدائية محولة ولا تشبه المشفى على الإطلاق. كانت عبارة عن بناء آجري طويل ذي طابق واحد مع نوافذ ضخمة وأرجوحة صديئة وضعت في الخلف. توجه بيكر إلى الأدراج المكسرة. في الداخل ساد الظلام والضجيج. كانت غرفة الانتظار عبارة عن خط من الكراسي المعدنية القابلة للطي، شغلت الطول الكامل للممر الطويل الضيق. أظهرت لوحة كرتونية موضوعة على لافتة خشبية العبارة مكتب، مع سهم يشير إلى أسفل القاعة. مشى بيكر في ممر قليل الإضاءة كالاستديوهات المصممة لأفلام هوليوود المرعبة. أما الرائحة فكرائحة البول. كانت الإضاءة في النهاية البعيدة ممتفئة، ولا تكشف المسافة المتبقية والمقدرة بأربعين أو خمسين قدماً أي شيء سوى صور ظليلة صامتة. امرأة تنزف، زوجان شابان يبكيان، فتاة صغيرة تصلي. وصل بيكر إلى نهاية الصالة المعتمة. كان الباب على يساره مفتوحاً جزئياً، فدفعه ليفتحه. كان فارغاً بالكامل باستثناء امرأة عجوز ذابلة معراة على سرير النقال تواجه صعوبة باستخدام نونية السرير. رائعة، همهم بيكر ساخراً. أغلق الباب. أين المكتب بحق الجحيم؟ حول الموقد في القاعة سمع بيكر أصواتاً. تبع الصوت فوصل إلى باب زجاجي نصف شفاف بدا وكأن شجاراً يجري خلفه. على مضض دفع بيكر الباب ليفتحه. المكتب فوضى تامة كما كان يخشى. كان الصف يحوي حوالي عشرة أشخاص خلف بعضهم يتدافعون ويصرخون. لم يعرف عن إسبانيا الفاعلية، ويعلم بيكر أنه ربما سيقضي الليلة بأكملها ينتظر ليسأل عن ذلك الكندي. كان هناك سكرتيرة واحدة خلف المكتب تصد المرضى الساخطين. وقف بيكر في المدخل للحظة وأخذ يفكر بخياراته. كان هناك طريقة أفضل. من بعد إذنك، صاح الممرض. أسرعت عربة لنقل المرضى بالمثول. ابتعد بيكر عن الطريق وصاح باتجاه الممرض: أين أجد الهاتف؟ من دون أن يوقف خطاه أشار الرجل إلى مجموعة من الأبواب المزدوجة واختفى عند الزاوية. مشى بيكر إلى الأبواب وشق طريقه خلالها. كانت الغرفة أمامه ضخمة، حجرة للألعاب الرياضية. كانت الأرضية باللون الأخضر الشاحب وبدت متموجة تحت الأضواء المشعة. على الجدار تدلت حلقة لكرة السلة بترهل من لوحها. مبعثرين فوق الأرضية كان هناك القليل من المرضى فوق أسرتهم المنخفضة. في زاوية البعيدة أسفل لوح النقاط المحروق كان هناك هاتف قديم بحصالة. تمنى بيكر أن يعمل. بينما يخطو عبر الغرفة بحث في جيبه عن قطعة نقدية. وجد 75 بيزيتا بلدورو، فك من سيارة الأجرة، تكفي لمكالمتين محليتين فقط. ابتسم بأدب للممرضة الخارجة وشق طريقه نحو الهاتف. رافعا سماعة الهاتف اتصل بيكر بمركز الاستعلامات. بعد 30 ثانية حصل على رقم عيادة المكتب الرئيسي. بغض النظر عن البلد، يبدو أن هناك حقيقة عالمية واحدة. عندما يتعلق الأمر بالمكاتب، لا يمكن لأحد أن يتحمل صوت هاتف من دون أن يجيب عليه. لا يهم عدد الزبائن المنتظرة التي تحتاج إلى المساعدة، ستنهي السكرتيرة دائما ما تقوم به لترفع السماعة. ضغط بيكر زر التحويلة ذي الأرقام الستة. خلال لحظة سيحصل على مكتب العيادة. من دون شك سيكون كندي واحد قد قبل هنا اليوم بمعصم مكسور وارتجاج دماغ. سيكون من السهل إيجاد ملفه. يعلم بيكر أن المكتب سيكون مترددا في إعطاء اسم الرجل وعنوانه الحالي لرجل غريب تماما، ولكن لديه خطة. بدأ الهاتف بالرنين. قدر بيكر أن 5 رنات هو ما سيستغرقه الأمر، ولكنه رن 19 رنة. عيادة الصحة العامة، صحت السكرتيرة المهتاجة. تحدث بيكر بالإسبانية مع لهجة أمريكية فرنسية. أنا ديفيد بيكر من السفارة الكندية. تمت معالجة أحد مواطنينا من قبلكم اليوم. أريد معلومات عنه لتتمكن سفارتنا من ترتيب دفع التكلفة. جيد، قالت المرأة. سأرسل ذلك إلى السفارة يوم الاثنين. في الواقع، ألح بيكر، من المهم أن أحصل عليها فورا. مستحيل، قالت المرأة بحدة. نحن مشغولون جدا. حاول بيكر أن يكون رسميا بالقدر الممكن. إنها قضية مستعجلة. إن الرجل مصاب بمعصم مكسور ورأس مؤذى، تمت معالجته في وقت ما هذا الصباح. لابد أن يكون ملفه في القمة مباشرة. أثخن بيكر لهجته بالإسبانية فأصبحت واضحة كفاية لتحقق مطالبه ومربكة لدرجة تكون فيها مغضبة. فالناس عادة يتبعون الأصول عندما يكونون غاضبين، ولكن بدلا عن اتباع الأوامر قامت المرأة بلعن الأمريكيين الشماليين المتعجرفين وأغلقت السماعة بعنف. عبس بيكر وأنهى المكالمة. لقد هزم. فكرة الانتظار لساعات في الطابور لم تسعده. كان الوقت يمضي. يمكن أن يكون الكندي في أي مكان الآن. ربما قرر أن يعود إلى كندا. ربما سيقوم ببيع الخاتم. لم يكن لبيكر متسع من الوقت لينتظر في الطابور. بعزم جديد خطف بيكر سماعة الهاتف وأعاد الاتصال. ضغط السماعة على أذنه واستند إلى الحائط. بدأ بالرنين. حدق بيكر في خارج الغرفة. الرنة الأولى، الثانية، الثالثة. جرى اندفاع مفاجئ للأدرينالين عبر جسده. دار بيكر وطرق السماعة معيدا إياها إلى حاملها. بعدها التفت وحدق بتمعن خارج الغرفة بصمت مندهش. هناك على السرير مباشرة أمامه باستعانة كومة من الوسادات القديمة يتمدد رجل عجوز بجبيرة ناصعة البياض في معصمه الأيمن. الفصل الحادي والعشرون. بدا الأمريكي المتحدث من خلال الهاتف الخاص لتوكجين نوماتاكا قلقا. سيد نوماتاكا، أمامي لحظة واحدة فقط. حسنا، أثق أن لديك مفتاحي المرور. سيكون هناك تأخير بسيط، أجاب الأمريكي. غير مقبول، استهجن نوماتاكا. قلت إنني سأحصل عليهما في نهاية اليوم. هناك تفسير لذلك. هل تنكاد ميت؟ نعم، قال الصوت. لقد قام رجلي بقتل السيد تانكادو، ولكنه فشل في الحصول على مفتاح المرور. لقد تبرع به تانكادو قبل موته لسائح. هذا أمر مريع، قال نوماتاكا بصوت عال. إذن كيف تعيدني بامتلاك حصري؟ اهدأ، استرضاه الأمريكي. ستكون لك الحقوق الحصرية، هذا هو ضماني. في حال تم العثور على مفتاح المرور الضائع، سيكون الحصن الرقمي لك. ولكن يمكن أن يتم نسخ مفتاح المرور. أي شخص يرى المفتاح سيموت. سد صمت طويل، وأخيرا تحدث نوماتاكا. أين هو المفتاح الآن؟ كل ما تحتاج إلى معرفته هو أنه سيتم العثور عليه بالتأكيد. كيف يمكنك التأكد إلى هذه الدرجة؟ لأنني لست الوحيد الذي أبحث عنه. الاستخبارات الأمريكية قد علمت بأمر المفتاح الضائع لأسباب واضحة. يفضلون منع إطلاق الحصن الرقمي. لقد أرسلوا رجلا ليحدد مكان الخاتم. اسمه ديفيد بيكر. كيف تعلم هذا؟ ليس لهذا علاقة بالموضوع، صمت نوماتاكا. ولو قام السيد بيكر بتحديد مكان المفتاح، سيأخذه رجلي منه. وبعد ذلك، لا تقلق، قال الأمريكي بهدوء. عندما يجد السيد بيكر المفتاح، ستتم مكافأته بالشكل الملائم. الفصل الثاني والعشرون. مشى بيكر بسرعة ونظر إلى الرجل النائم على السرير. معصمه الأيمن ملفوفا بالجبيرة، عمره بين 60 و70. كان شعره الأبيض الناصع مفروقا إلى الجانب بشكل أنيق، وفي منتصف جبهته يوجد أثر للكمة بنفسجية غامقة امتدت إلى الأسفل إلى عينه اليمنى. صدمة صغيرة، فكر بذلك متذكرا كلمات الملازم. تفحص بيكر أصابع الرجل. لا يوجد خاتم ذهبي في أي مكان. مد بيكر يده ولمس ساعد الرجل. سيدي، هزه بلطف. عفوا سيدي. لم يتحرك الرجل. حاول بيكر مرة ثانية بصوت أعلى بقليل. سيدي. تحرك الرجل حركة ضئيلة. كم الساعة؟ فتح عينيه ببطء وركز نظره على بيكر. عبس لإزعاجه. ماذا تريد؟ نعم، فكر بيكر، كندي فرنسي. ابتسم بيكر له. هل يمكنني الحديث معك للحظة؟ على الرغم من أن اللغة الفرنسية التي يتحدث بها بيكر كانت رائعة، تحدث بما يأمل أن تكون هي اللغة الأضعف للرجل، الإنجليزية. إن إقناع غريب تماما بتسليم خاتم ذهبي ربما يكون أمرا يتطلب بعض البراعة والحذر. يعلم بيكر أن بإمكانه استخدام أي حيلة يقدر عليها. سد صمت طويل إلى أن استوعب الرجل أين هو وما الذي يفعله. نظر إلى ما حوله، ثم بذل جهدا كبيرا ليحرك شاربه الأبيض المترهل. في النهاية تحدث. ما الذي تريده؟ كانت لهجته الإنجليزية حادة وأنفية. سيدي، قال بيكر، مفرطا في لفظ كلماته وكأنه يتحدث مع رجل أصم. أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة، حملق به الرجل مع نظرة غريبة على وجهه. هل تواجه أي مشكلة؟ عبس بيكر. كانت اللغة الإنجليزية لهذا الرجل خالية من أي خطأ، فقط على الفور نبرة صوته المتعالية. أنا آسف لإزعاجك سيدي، ولكن هل كنت في البلازا دي إسبان اليوم؟ ضاقت عين الرجل العجوز. هل أنت من مجلس المدينة؟ لا، في الواقع أنا من مكتب السياحة. لا، أنا انظر، أعلم لماذا أنت هنا. حاول الرجل العجوز أن يجلس ولكن بصعوبة. أنا لن أخاف، لقد قلت ذلك مرة وقلت ذلك لآلاف المرات. إن بيير كلوشار يصوغ العالم بالطريقة التي يعيشها في هذا العالم. إن بعضا من أدلتكم السياحية قد تخفي ذلك لقاء ليلة مجانية في البلدة، ولكن مجلة مونتريال تايمز ليست للأجرة. أرفض ذلك. عفوا سيدي، لا أظن أنك تفهم. أفهم ذلك تماما. هز إصبعه النحيل في وجه بيكر وصد صوته في حجرة الألعاب الرياضية. أنت لست الأول، لقد حاولوا الشيء نفسه في مولن روج، قصر براون، وفي غولفينو في لاغوس. ولكن ما هو الشيء الذي تمت طباعته؟ الحقيقة أسوأ ويلينغتون قد تناولته على الإطلاق، أقذر حوض استحمام رأيته، الشاطئ الأكثر صخورا الذي مشيت عليه في حياتي، لا يتوقع قرائي أقل من ذلك. بدأ المرضى على الأسرة المجاورة بالنهوض لرؤية ما الذي يجري. نظر بيكر بقلق حوله بحثا عن وجود ممرض، آخر شيء يحتاجه هو أن يطرد إلى الخارج. كان كلوشار يوبخ بعنف. هذا العذر البائس لضابط في الشرطة يعمل في مدينتك، لقد جعلني أركب على دراجته النارية، انظر إلي. حاول أن يرفع معصمه. الآن من الذي سيقوم بكتابة العمود المخصص لي في الجريدة؟ سيدي أنا لم أنزعج كهذا على الإطلاق طوال 43 سنة لي في السفر. انظر إلى هذا المكان، تعلم؟ لقد خصص لي العمود منذ سيدي. رفع بيكر يديه الاثنتين بسرعة ليعلن إشارة الاستسلام. أنا لست مهتما بعمودك الصحفي، أنا من القنصلية الكندية، أنا هنا لأتأكد أنك بحالة جيدة. فجأة سد الغرفة هدوء تام. نظر الرجل إلى الأعلى من على سريره وحدق بالمتطفل بارتياب. تولى بيكر الأمر بالهمس. أنا هنا لأرى إن كان بإمكاني تقديم أي شيء لمساعدتك، مثل إحضار جرعة من المهدئات. بعد صمت طويل تحدث الكندي. القنصلية؟ لنت نبرة صوته بشكل واضح. أومأ بيكر. إذن أنت لست هنا بشأن عمودي الصحفي؟ لا سيدي. بدا وكأن فقاعة ضخمة قد انفجرت أمام بيير كلوشار. استراح ببطء على كومة الوسادات، بدا مفطور الفؤاد. ظننت أنك من المدينة تحاول أن تجعلني. صمت قليلا ثم نظر إليه. إذا لم يكن الأمر حول عمودي الصحفي، إذن لماذا أنت هنا؟ سؤال جيد، فكر بيكر وهو يتخيل الجبال الدخانية. فقط مجرد فضول دبلوماسي غير رسمي، كذب بقوله ذلك. بدا الرجل مندهشا. فضول دبلوماسي؟ نعم سيدي، أنا واثق من أن رجلا بمنزلتك على علم بأن الحكومة الكندية تعمل بجهد لحماية مواطنيها من المعاملة المهينة في مثل لنقل في البلدان الأقل احتراما. انشقت شفتا كلوشار النحيلتين بابتسامة ماكرة. ولكن بالطبع كم هذا لطيف. أنت مواطن كندي أليس كذلك؟ نعم بالطبع، كم كنت سخيفا. من فضلك سامحني، شخص بمثل منصبي يتقرب إليه عادة. حسنا أنت تفهم. نعم سيد كلوشار بالطبع، الثمن الذي ندفعه لقاء الشهرة. صحيح، أطلق كلوشار تنهدا مأساويا، لقد كان شهيدا معارضا يتحمل الجماهير. أترى هذا المكان الشنيع؟ دور عينيه حول المكان الغريب. إن هذا سخيف، ولقد قرروا أن يبقوني هنا طوال الليل. نظر بيكر حوله. أعرف إنه مريع، أنا متأسف لأن الوقت استغرق مني كل هذا لأصل إليك. بدا كلوشار مرتبكا. لم أكن أعلم حتى أنك ستأتي. غير بيكر الموضوع. يبدو أن هناك ضربة موجعة على رأسك، هل تؤلمك؟ لا على الإطلاق، لقد سقطت هذا الصباح. الثمن الذي يدفعه الشخص لقاء كونه فاعل خير. إن المعصم هو الذي يؤلمني. الشرطي الغبي، أقصد حقا، وضع رجلا في مثل عمري على دراجة نارية. إنه أمر يستحق الشجب. هل هناك أي شيء أحضره لك؟ فكر كلوشار للحظة. يتمتع نفسه بذلك الاهتمام. حسنا، في الواقع. مد رقبته وميل رأسه إلى اليمين واليسار. أرغب في استخدام وسادة أخرى لو سمحت. بالطبع. انتزع بيكر وسادة من سرير مجاور وساعد الرجل ليرتاح. تنهد الرجل العجوز بارتياح. ذلك أفضل، شكرا لك. على الرحب والسعة، أجابه بيكر بالفرنسية. ابتسم الرجل بدفء. إذا أنت تتحدث لغة العالم المتحضر. ذلك مجالها تقريبا، قال بيكر بإحراج. ليست مشكلة، قال كلوشار بفخر. إن عمودي الصحفي ينشر في الولايات المتحدة. لغتي الإنجليزية من الدرجة الأولى. كما سمعت، ابتسم بيكر. جلس على حافة سرير كلوشار. الآن إذا لم تمانع أن أسألك يا سيد كلوشار، ما الذي يدفع رجلا مثلك أن يأتي إلى مكان كهذا؟ هناك مستشفيات أفضل بكثير من هذا في سيفيل. بدا كلوشار غاضبا. ضابط الشرطة ذاك لقد أوقعني من على دراجته النارية وتركني أنزف في الشارع مثل خنزير عالق. كان علي المشي إلى هنا. لم يعرض عليك أن يوصلك إلى مكان أفضل؟ على تلك الدراجة اللعينة؟ لا شكرا. ما الذي حدث بالضبط هذا الصباح؟ لقد أخبرت الملازم بكل شيء. لقد تحدثت مع الملازم و... أتمنى أن تكون قد أنبته. قطع كلوشار حديثه. أومأ بيكر بأقصى الكلمات. المكتب سيقوم بإكمال ذلك. آمل ذلك سيد كلوشار. ابتسم بيكر وهو يسحب قلما من جيب سترته. أريد تقديم شكوى رسمية إلى المدينة، هل تساعد في ذلك؟ رجل في مثل مكانتك المرموقة سيكون شاهدا مهما. بدا كلوشار متباهيا لأنه سيتم الاقتباس منه. جلس وقال: لماذا؟ نعم بالطبع، ذلك من دواعي سروري. فتح بيكر دفتر ملاحظاته ونظر إليه. حسنا، هيا نبدأ منذ هذا الصباح. أخبرني عن الحادث. تنهد الرجل العجوز. إن ذلك محزن حقا. انهار الرجل الآسيوي البائس. حاولت مساعدته ولكن من دون فائدة. قمت بإجراء الإنعاش القلبي له؟ بدا كلوشار محرجا. أخشى أنني لا أعلم كيف. اتصلت بالإسعاف. تذكر بيكر الكدمة البنفسجية على صدر تانكادو. هل قام المسعف بإجراء الإنعاش القلبي له؟ لا، بحق السماوات. ضحك كلوشار. لا داعي لضرب حصان ميت بالصوت. لقد مات ذلك الشخص قبل وقت طويل من وصول سيارة الإسعاف. قاموا بالتأكد من نبضات قلبه ثم أخذوه، وتركت أنا مع رجل الشرطة المروع. هذا غريب، فكر بيكر متسائلا عن سبب حدوث تلك الكدمة. طرد تلك الفكرة من عقله والتفت إلى المشكلة الحالية. ماذا عن الخاتم؟ قال ذلك بلا مبالاة بالقدر الذي أمكنه. بدا كلوشار مندهشا. أخبرك الملازم عن الخاتم؟ نعم، فعل ذلك. بدا كلوشار مذهولا. حقا؟ لم أظن أنه صدق قصتي. كان وقحا جدا وكأنه اعتقد أنني أكذب، ولكن قصتي كانت حقيقية. بالطبع، إنني أفتخر بصدقي. أين الخاتم؟ ضغط عليه بيكر. لم يبدو أن كلوشار قد سمع. كان يحدق من شداه، ينظر إلى الفضاء. نموذج غريب حقا. جميع تلك الأحرف لا تماثل أي لغة رأيتها. ربما اليابانية، اقترح بيكر. بالتأكيد لا. إذن نظرت إليها بتمعن؟ نعم بالطبع. عندما انحنيت لمساعدته استمر الرجل في دفع إصبعه أمام وجهي. أراد أن يعطيني الخاتم. كان ذلك أمرا غريبا ومرعا حقا. كانت يداه مفزعتين. كان هذا عندما أخذت الخاتم؟ اتسعت عيناك لوشار. هذا ما أخبرك به الملازم؟ أنني أخذت الخاتم؟ ارتبك بيكر فجأة. انفجر كلوشار. علمت أنه لم يكن يصغي. هكذا تبدأ الإشاعات. أخبرته أن ذلك الشخص الياباني قد تبرع بالخاتم، ولكن ليس لي. من المستحيل أن أخذ أي شيء من رجل يحتضر. بحق الجحيم، ذلك مستحيل. يا لتلك الفكرة. أحس بيكر بالقلق. إذن أنت لا تملك الخاتم. لا، بحق السماء. واخز مؤلم انسل في معدته. ومن أخذه إذن؟ حدق كلوشار ببيكر بسخط. الألماني، أخذه الألماني. شعر بيكر وكأن الأرض ترتج تحته. الألماني؟ أي ألماني؟ الألماني في الحديقة، أخبرت الملازم عنه. رفضت الخاتم ولكن الخنزير الفاشي قبله. وضع بيكر قلمه وورقته. لقد انتهت التمثيلية، فقد تحولت إلى مأزق. إذن أخذ الألماني الخاتم؟ بالفعل. إلى أين ذهب؟ لا أعلم، لقد أسرعت للاتصال بالشرطة. عندما رجعت كان قد غادر. أتعلم من كان هو؟ سائح ما. أنت متأكد؟ حياتي مليئة بالسائحين، قال كلوشار بحدة. أعلم من يكون الشخص بمجرد رؤيته. كان هو وصديقته يتجولان في الحديقة. ازداد بيكر ارتباكا مع مرور كل لحظة. صديقته؟ كان هناك شخص ما مع الألماني؟ أو مع كلوشار؟ مرافقة، امرأة حمراء الشعر فائقة الجمال، رائعة. مرافقة؟ قال بيكر مذهولا. كال عاهرة؟ كشر كلوشار. نعم، لو أحببت استخدام ذلك التعبير البذيء. ولكن الملازم لم يقل شيئا عن... بالطبع لا، لم أذكر له تلك المرافقة. أوضح كلوشار لبيكر ذلك بحركة مزدرية من يده السليمة. إنهما ليسا مجرمين، من السخف أن يتم إزعاجهما وكأنهما مجرمان خسيسان. لا يزال بيكر في حالة معتدلة من الذهول. هل كان هناك أي شخص آخر؟ لا، نحن الثلاثة فقط. كان الجو حارا. هل أنت متأكد من أن تلك المرأة عاهرة؟ بالطبع، امرأة بهذا الجمال لن ترافق رجلا كهذا إلا في حال دفع لها الكثير. يا للهول، لقد كان سمينا سمينا سمينا جدا. ألماني صخاب، ثقيل الوزن وذميم. ظهرت تعابير الألم للحظة على كلوشار وهو ينقل وزنه، ومع ذلك تجاهل ألمه واستمر في حديثه. كان الرجل كالوحش، 300 رطل على الأقل. التصق بتلك الغزالة المسكينة وكأنها ستهرب، ولا ألومها على ذلك. أقصد حقا، كانت يداه تحيطان بها. يتباهى أنه حصل عليها طوال عطلة نهاية الأسبوع مقابل 300 دولار. هو من كان يجب أن يموت، ليس ذلك الأسيوي المسكين. رفع كلوشار نفسه ليستنشق الهواء. أقحم بيكر نفسه. هل حصلت على اسمه؟ فكر كلوشار للحظة ثم هز رأسه. ليس لدي فكرة. أجفل من الألم مرة أخرى ثم استراح ببطء على وساداته. تنهد بيكر، تلاشى الخاتم أمام نظره. لن يكون القائد ستراثمور مسرورا لذلك. ربط كلوشار على جبهته. وصل انفجار الحماسة لأقصى حدوده. بدا متعبا فجأة. حاول بيكر طريقة أخرى. سيد كلوشار، أريد أن أخذ إفادة الألماني والمرافقة أيضا. هل لديك أي فكرة عن مكان تواجدهما؟ أغلق كلوشار عينيه. بدأت قواه تتلاشى وبدأت أنفاسه تضمحل. أي شيء من هذا القبيل؟ ضغط بيكر عليه. اسم مرافقته؟ سد صمت طويل. فرك كلوشار صدغه الأيمن. بدأ فجأة يشحب. حسنا. لا، لا أصدق. كان صوته مرتعشا. انحنى بيكر باتجاهه. هل أنت بخير؟ أو ما أكلوشار قليلا. نعم جيد، قليلا فقط. الإثارة ربما. بدأ يصاب بالدوار. فكر سيد كلوشار. حثه بيكر بهدوء. إنه أمر مهم. أجفل كلوشار. لا أعلم، المرأة، لقد ناداها الرجل بي. أغلق عينيه وتأوه. ما هو اسمها؟ أنا حقا لا أذكر. كان كلوشار يذبل بسرعة. فكر. حثه بيكر. من المهم أن يكون ملف القنصلية كاملا قدر الإمكان. أحتاج إلى إفادات من شهود آخرين لأدعم أي معلومات يمكنك أن تعطيني إياها للمساعدة في تحديد مكانهم. ولكن كلوشار لم يكن يستمع. كان يربت على جبينه بالملاءة. أنا آسف، ربما غدا. بدا مصابا بالغثيان بشدة. سيد كلوشار، من المهم أن تذكر هذا الآن. أدرك بيكر فجأة أنه كان يتحدث بصوت عال جدا. فالمرضى على الأسرة المجاورة لا يزالون يراقبون ما الذي يحدث. من الجانب البعيد للغرفة ظهرت ممرضة عبر باب المدخل ومشت بخفة نحوهم. أي شيء على الإطلاق حثه بيكر بسرعة. أطلق الألماني على المرأة اسمها. قام بيكر بهز كلوشار قليلا محاولا إعادته إلى وعيه. ارتجت عينا كلوشار في تلك اللحظة. اسمها، ابق معي أيها العجوز، قطر. أغلقت عينا كلوشار مرة ثانية. كانت الممرضة تقترب، بدت غاضبة. قطر، هز بيكر ساعد كلوشار. تأوه الرجل العجوز، نادها باسمي. كان كلوشار يغمغم الآن، يسمع بصعوبة. وصلت الممرضة إلى مسافة أقل من 10 أقدام، صاخبة على بيكر بإسبانية غاضبة. لم يسمع بيكر أي شيء، كانت عيناه مثبتتين على شفاه الرجل العجوز. هز كلوشار مرة واحدة أخيرة عندما اقتربت منه الممرضة. أمسكت الممرضة كتف ديفيد بيكر بعنف، سحبته إلى قدميه في الوقت الذي انفتحت فيه شفتا كلوشار. الكلمة الوحيدة الذي انطلقت من فم الرجل العجوز لم تكن ملفوظة فعلا، كانت تنهيدة هادئة وكأنه تذكر حسي بعيد. قطر الندى. سقط القبضة الغاضبة بيكر بعيدا بعنف. قطر الندى، ما هذا النوع من الاسم؟ قطر الندى بحق الجحيم. دار بعيدا عن الممرضة والتفت مرة أخيرة إلى كلوشار. قطر الندى، هل أنت متأكد؟ ولكن بيير كلوشار غط في نوم عميق. الفصل 23. جلست سوزان واحدة في الأجواء المترفة لنود 3. أخذت رشفة من شراب الشاي بالليمون وانتظرت عودة المختفي. بصفتها رئيسة محللي الشفرات، تستمتع سوزان بالجهاز بأفضل حالة له، فهو على الجانب الخلفي من حلقة الكمبيوترات ومواجها لطابق الكريبتو. من هذا الموقع تتمكن سوزان من الإشراف على أجهزة نود 3 كلها، كما تتمكن أيضا من رؤية على الجانب الآخر للزجاج الوحيد الجانب الترانسلتر ينتصب بدقة في منتصف أرضية قسم الكريبتو. نظرت سوزان إلى ساعتها. مرت ساعة تقريبا. يبدو أن الشركة الأمريكية المعيدة للرسائل الإلكترونية غير مستعجلة على إعادة إرسال بريد نورث داكوتا. تنهدت بشدة، فعلى الرغم من جهودها لتنسى ما دار في حديث الصباح مع ديفيد، كانت الكلمات تعاد وتعاد في رأسها. علمت أنها كانت قاسية معه. صلت ليكون بأمان في إسبانيا. تضاربت أفكارها مع الهسيس العالي للأبواب الزجاجية. نظرت إليه وتأوهت، فقد كان محلل الشفرات كريغ هيل يقف عند المدخل. كان كريغ هيل طويلا ومفتول العضلات بشعر أشقر كثيف وذقن عميقة الشق. ملابسه صارخة دائما وزائدة عن الحد كما كان لا مباليا. لقبه زملاؤه المحللون بالملح الصخري مثل المعدن. يزعم هيل دائما أن ذلك يشير إلى حجر كريم نادر مماثل لذكائه الفذ ولبنية جسده القاسية كالحجر. ولو سمح له غروره بالرجوع إلى الموسوعة لعلم أن هذا مجرد فضلات ملحية تركت خلف البحر عندما جف. كجميع محللي الشفرات في NSA يتقاضى هيل راتبا ممتازا، ولكن إبقاء تلك الحقيقة لنفسه كان أمرا صعبا جدا. فهو يقود سيارة لوتوس بيضاء ذات فتحة للسقف ونظام سبوفر يصم الأذان. كان مدمنا للأجهزة الخارقة، وكانت سيارته هي النموذج العارض. فقد أدخل عليها نظام كمبيوتر عالمي لتحديد المواقع GPS وأقفال أبواب تعمل عن طريق الصوت، مشوش رادار ذا 5 مراكز، وهاتف وفاكس خلويين لكي لا يبقى خارج خدمات رسائله. يظهر رقم سيارته الأحرف ميجا بايت محاطة بإطار من النيون البنفسجي. أنقذ كريغ هيل من طفولة إجرام حقيرة بمساعدة فرقة المارينز الأمريكية، حيث تعلم أمور الكمبيوتر. كان واحدا من أفضل المبرمجين الذين عرفتهم المارينز، على طريقه للوصول إلى رتبة عسكرية بارزة. ولكن قبل يومين من إنهاء فترة الخدمة الثالثة تغير مستقبله فجأة. قتل هيل من دون قصد جنديا في نزاع وهو ثمل. يبدو أن فن الدفاع الكوري عن النفس التايكوندو أكثر خطورة من كونه دفاعا، وفورا تم عزله عن الخدمة. بعد قضاء فترة قصيرة في السجن، بدأ الملح الصخري بالبحث عن عمل في القطاع الخاص كمبرمج. كان دائما يتحدث بصدق عن الحادث الذي حصل في الجيش، وتودد إلى أصحاب العمل المأمولين بأن يعمل لمدة شهر كامل من دون راتب ليثبت جدارته. لم يكن يعاني نقصا في الممولين، وحالما يكتشفون ما بإمكانه فعله بالحاسوب لا يرغبون في تركه على الإطلاق. عندما ازدادت خبرته بالكمبيوتر، بدأ هيل بإقامة علاقات عبر الإنترنت مع أنحاء العالم كله. كان أحد أولاد السلالة الجديدة من مدمني الكمبيوتر مع أصدقاء الرسائل الإلكترونية من الدول كلها، يتنقل داخل المنتديات الإلكترونية المبتذلة وخارجها ومجموعات المحادثة الأوروبية، كما طرد من قبل رئيسي عمل مختلفين لاستخدامه حاسباتهم الإلكترونية التجارية لتحميل صور إباحية على الإنترنت لبعض أصدقائه. ما الذي تفعلينه هنا؟ سألها بينما كان واقفا إلى الباب محدقا بها. من الواضح أنه توقع أن يحظى بنود 3 وحده اليوم. أجبرت سوزان نفسها أن تبقى هادئة. إنه يوم السبت كريغ، أرغب في أن أسألك السؤال نفسه، ولكن سوزان تعلم ما الذي يفعله هيل هنا. إنه مدمن الكمبيوتر الأعظم، على الرغم من القوانين الخاصة بيوم السبت. هو عادة ما ينسل إلى الكريبتو في أيام العطل لاستخدام الطاقة المؤتمتة التي لا تضارع في NSA لاختبار برامج جديدة كان يعمل عليها. أردت فقط أن أعيد ضبط بعض الخطوط وأفتح بريدي الإلكتروني، قال هيل حدق فيها بفضول. ماذا قلت إنك تفعلين هنا؟ لم أقل شيئا، أجابته سوزان. قوس هيل حاجبه متفاجئا. لا داعي أن تخجلي، ليس لدينا أسرار هنا في نود 3، أتذكرين؟ الجميع للفرد والفرد للجميع. رشفت سوزان من شراب الشاي متجاهلة وجوده. هز هيل كتفيه مستهجنا وخطى باتجاه خزانة نود 3. كانت الخزانة هي موقفه الأول دائما، وبينما يعبر الغرفة تنهد بشدة وحدق بشهوة بساقي سوزان الممتدتين أسفل جهازها. أما هي فمن دون أن تنظر إليه سحبت ساقيها وتابعت العمل. ابتسم هيل بتكلف. كانت سوزان قد اعتادت على تودد هيل منها جنسيا. كان عذره المفضل يدور حول موائمة واجهة عتادهما ليعملا متزامنين، وهذا ما كان يشعر سوزان بالاشمئزاز. بإمكانها أن تتذمر لستراثمور عن هيل، ولكن من الأسهل بكثير أن تتجاهله فقط. اقترب من خزانة نود 3 وسحب الأبواب الشبكية ليفتحها مثل الثور. سحب علبة التوبروير لحفظ الطعام خارج الثلاجة ودفع ببعض حبات التوفو في فمه. انحنى على الموقد وأخذ يملس بنطاله الرمادي من ماركة بليفيني وقميصه المنشى بشكل جيد. ستمكثين هنا طويلا؟ طوال الليل، أجابته سوزان بصراحة. قال الملح الصخري بتودد وفمه ممتلئ. إنه يوم سبت دافئ في هذه الحجرة، نحن الاثنان فقط، بل نحن الثلاثة فقط، اعترضت سوزان. القائد ستراثمور في الأعلى، ربما ترغب في الاختفاء قبل أن يراك، هز هيل كتفيه باستهجان. لا يبدو أنه يمانع وجودك هنا، لابد أنه يستمتع بصحبتك، أجبرت سوزان نفسها أن تبقى صامتة. ضحك بينه وبين نفسه ثم وضع علبة التوبروير جانبا، وبعدها أمسك بزجاجة زيت زيتون من النوع الأول وابتلع منها بضع جرعات كبيرة. كان مدمنا على الأغذية الصحية ويزعم أن زيت الزيتون ينظف أمعاءه الغليظة. عندما لم يكن يدفع بعصير الجزر إلى بقية الطاقم، كان ينصح بفوائد المواد المنظفة للقولون. وضع هيل الزيت جانبا وذهب لتشغيل جهازه الكمبيوتر المقابل لسوزان مباشرة. حتى عبر الحلقة الواسعة للأجهزة استطاعت سوزان شم رائحة الكولونيا الخاصة به. كشرت أنفها. كولونيا رائعة كريغ، استخدمت الزجاجة بأكملها؟ نقر هيل بإصبعه على جهازه. فقط لأجلك عزيزتي. بينما كان يجلس بانتظار إقلاع جهازه، راودت سوزان فكرة مفاجئة مزعجة. ماذا لو قام هيل بتشغيل شاشة ترانسلتر؟ لم يكن هناك سبب منطقي يدفعه للقيام بهذا، ولكن رغم ذلك فإن سوزان تعلم أنه لن يصدق قصة غير محبوكة بشكل جيد حول اختبار استغرق من ترانسلتر 16 ساعة. سيطلب هيل أن يعلم الحقيقة، والحقيقة أمر لا تنوي سوزان إخباره بها. إنها لا تثق بكريغ هيل، إنه لا يلائم NSA. لقد كانت معارضة لتوظيفه منذ البداية، ولكن لم يكن لـ NSA الخيار. إنه نتاج الفضيحة المكتومة، مأزق سكيب جاك. منذ 4 سنوات مضت وفي محاولة لصياغة شفرة واحدة معتمدة ذات مفتاح عام، كلف مجلس الشيوخ أفضل الرياضيين في الدولة، أولئك الموجودين في ناسا، لكتابة خوارزمية جديدة خارقة. كان هدف مجلس الشيوخ من ذلك أن تشرع خوارزمية جديدة تكون هي القياسية في الدولة، وهكذا تخفف من التعارض الحالي القائم بين المؤسسات التي تستخدم خوارزميات مختلفة. وبالطبع إن سؤال NSA للمساعدة في صياغة شفرة ذات مفتاح عام هو مشابه نوعا ما لسؤال المحكوم عليه صنع تابوته. لم يكن قد تم اختراع ترانسلتر بعد، وستساعد طريقة صياغة الشفرات المعتمدة بإكثار استخدام كتابة الشفرات وجعل عمل NSA الصعب أصلا أكثر صعوبة. فهمت AFF تضارب المصالح هذا، وقامت بالضغط بشدة بأن NSA ستقوم بصياغة خوارزمية من نوعية رديئة، شيء يمكن تحليله. ولاسترضاء تلك المخاوف أعلن مجلس الشيوخ أنه في الوقت الذي ستنتهي فيه خوارزمية NSA ستحرر الشفرة ليتم فحصها من قبل رياضيي العالم جميعهم لتأكيد نوعيتها. على مضض قام فريق تحليل الشفرات في NSA بقيادة ستراثمور بصياغة خوارزمية سميت باسم سكيب جاك. قدمت سكيب جاك إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها. اختبر الرياضيون في جميع أنحاء العالم سكيب جاك، وكانوا متأثرين بالإجماع، وصفوها بأنها خوارزمية قوية وغير مفسدة، وستكون معيارا للتشفير. ولكن قبل 3 أيام من تصويت مجلس الشيوخ على الموافقة الكاملة لسكيب جاك، صدم مبرمج شاب من مختبرات بيل، كريغ هيل، العالم بإعلانه أنه قد اكتشف سرا مخبئا في هذه الخوارزمية. يتألف الخيار الخفي من بضعة أسطر من البرمجة الماكرة قام القائد ستراثمور بإدخالها على الخوارزمية. تمت إضافتها بطريقة دهية لم يتمكن أحد باستثناء كريغ هيل من رؤيتها. إن إضافة ستراثمور الخفية هذه تعني عمليا أن أي شفرة مكتوبة باستعمال سكيب جاك يمكن فك تشفيرها من خلال كلمة سرية معروفة فقط من قبل NSA. كان ستراثمور على مقربة من تحويل الصيغة المعتمدة من قبل الدولة في صياغة الشفرات إلى أكبر انقلاب استخباراتي شهدته NSA من قبل. ستحمل NSA المفتاح الرئيسي لجميع الشفرات المصاغة في أمريكا. كان الجمهور المدرك لأمور الكمبيوتر غاضبا جدا. انقضت AFF على تلك الفضيحة كالنسور لتمزق مجلس الشيوخ على أجزاء بسبب سذاجتهم، وإعلان أن NSA هي التهديد الأكبر للعالم الحر منذ زمن هتلر، وتم إلغاء الشفرة المعتمدة عندها. أما المفاجأة الصغيرة فكانت عندما وظفت NSA كريغ هيل بعد يومين. شعر ستراثمور أنه من صالح NSA أن يشركه في العمل الداخلي من أن يكون في العمل الخارجي ضده. واجه ستراثمور فضيحة سكيب جاك مرفوع الرأس، دافع عن عمله ذلك بشدة أمام مجلس الشيوخ، احتج بأن رغبة الجماهير في السرية ستصبح ضدهم، أصر على أن الشعب يحتاج إلى شخص ما يراقب عنه، يحتاج الشعب إلى أن تقوم NSA بتحليل الشفرات بهدف المحافظة على الأمن. أما المجموعات مثل AFF فكان إحساسها مختلفاً، وقد استمروا في النزاع منذ ذلك الحين. شاشة واحد. الفصل 24. وقف ديفيد بيكر في كابينة هاتفية مقابل عيادة الصحة العامة. لقد تم طرده للتو لإزعاجه المريض رقم 104 السيد كلوشار. أصبحت الأشياء فجأة أكثر تعقيدا مما توقعه. معروفه الصغير الذي أراد تقديمه إلى ستراثمور إحضار بعض الأشياء الشخصية الخاصة قد تحول إلى لعبة مطاردة لخاتم غريب. لقد اتصل بستراثمور للتو وأخبره بأمر السائح الألماني. لم يتم تقبل هذه الأخبار بشكل جيد، فبعد التحدث عن التفاصيل صمت ستراثمور لوقت طويل. ديفيد، قال أخيرا ببطء ووقار، إن إيجاد هذا الخاتم هو قضية خاصة بالأمن القومي، أتركها بين يديك، لا تخيبني. انقطع الاتصال. وقف ديفيد في كابينة الهاتف وتنهد. فتح دليل الهاتف الممزق وبدأ بتفحص الصفحات الصفراء. لا يوجد أي شيء مفيد من هذا، تمتم بينه وبين نفسه. هناك 3 إدراجات فقط لخدمات المرافقة في الدليل، وليس لديه الكثير ليعرف عنه. كل ما يعرفه هو أن رفيقة ذلك الألماني ذات شعر أحمر وبصورة مريحة، هذا أمر نادر في إسبانيا. وذكر كلوشار المهتج اسم تلك المرافقة على أنه قطر الندى. كشر بيكر، قطر الندى، بدا أنه أشبه ببقرة من كونه فتاة جميلة، ليس اسما كاثوليكيا صالحا على الإطلاق، لابد أن يكون كلوشار مخطئا. اتصل بيكر بالرقم الأول. الخدمات الاجتماعية سيفيل، أجابه صوت أنثوي حسن. مزج بيكر لغته الإسبانية مع لهجة ألمانية ثقيلة. هل تتحدثين اللغة الألمانية؟ لا، ولكنني أتحدث الإنجليزية، كانت تلك الإجابة. تابع بيكر حديثه بإنجليزية محطمة. شكرا لك، أتساءل لو أنك تساعدينني. كيف نخدمك؟ تحدثت المرأة ببطء محاولة بذلك مساعدة زبونها الحالي. ربما تريد مرافقة؟ نعم من فضلك، حصل أخي كلاوس اليوم على فتاة جميلة جدا بشعر أحمر، أريد مثلها غدا من فضلك. هل أتى أخوك كلاوس إلى هنا؟ انفعل الصوت فجأة وكأنهما صديقان قديمان. نعم إنه سمين جدا، تذكرينه أليس كذلك؟ تقول إنه كان هنا اليوم؟ استطاع بيكر سماعها وهي تقلب الدفاتر. لن يكون هناك اسم كلاوس على القائمة، ولكن بيكر اعتقد أنه من النادر أن يستخدم الزبائن أسماءهم الحقيقية. أنا متأسفة، اعتذرت منه، لا أرى اسما هنا. ما هو اسم الفتاة التي كان أخوك معها؟ إنها ذات شعر أحمر، قال بيكر متجنبا السؤال. شعر أحمر؟ أعادت كلامه. سد الصمت. هنا الخدمات الاجتماعية سيفيل، أنت متأكد من أن أخاك كان هنا؟ بالطبع نعم. سيدي، ليس لدينا هنا أحد بشعر أحمر، لدينا الجمال الأندلسي الحقيقي هنا فقط. شعر أحمر، أعاد بيكر وهو يشعر بالغباء. أنا متأسفة، ليس لدينا أحد بشعر أحمر، ولكن الاسم هو قطر الندى، قال بيكر بسرعة ومن دون تفكير وهو يشعر بأنه أكثر غباء. يبدو أن هذا الاسم السخيف لم يعني أي شيء للمرأة. اعتذرت منه واقترحت أن بيكر قد خلط بينها وبين وكالة أخرى، وأغلقت الهاتف باحترام. الضربة الأولى. عبس بيكر واتصل بالرقم الثاني. تم الاتصال مباشرة. مساء الخير، موجيرز إسبانيا، هل يمكنني مساعدتك؟ بدأ بيكر بالحديث نفسه. سائح ألماني مستعد لدفع الكثير من الدولارات مقابل فتاة بشعر أحمر التي خرجت مع أخيه اليوم. في هذه المرة كانت الإجابة باللغة الألمانية، ولكن مرة أخرى لا يوجد شعر أحمر. أنا متأسفة، أنهت المرأة الاتصال. الضربة الثانية. نظر بيكر إلى الأسفل إلى دليل الهاتف، بقي رقم واحد فقط، نهاية الحبل. اتصل. إسكورتس بيرلين، أجابه رجل بنبرة صوت مبتذلة. مرة أخرى حدثه بيكر عن القصة. نعم نعم سيدي، اسمي هو السيد رولدان، أنا مسرور لخدمتك، لدينا هنا 2 بشعر أحمر، فتاتان جميلتان. قفز قلب بيكر فرحا. جميل جدا، أعاد ذلك بلهجته الألمانية. شعر أحمر؟ نعم، ما هو اسم أخيك؟ سأخبرك من كانت مرافقته اليوم، ويمكننا إرسالها إليك في الغد. كلاوس شميت، أجابه بيكر بسرعة باسم تذكره من كتاب قديم. سد صمت طويل. حسنا سيدي، لا أرى اسم كلاوس شميت في السجل، ولكن ربما فضل أخوك أن يكون كتوما. ربما زوجة في المنزل؟ ضحك بشكل غير ملائم. نعم، إن كلاوس متزوج ولكنه سمين جدا. في الحقيقة إن زوجته لا تنام معه. نظر بيكر إلى نفسه وقد انعكست صورته في الكابينة. لو تمكنت سوزان من سماعي الآن. فكر بذلك، أنا سمين ووحيد أيضا، أريد أن أضطجع معها وأدفع الكثير من الأموال أيضا. كان بيكر يقدم عرضا مؤثرا، ولكنه تمادى كثيرا. إن البغاء أمر ممنوع في إسبانيا، والسيد رولدن شخص حذر. لقد تم اختباره مسبقا من قبل ضباط الشرطة بالتظاهر أنهم سياح متلهفون. أريد أن أضطجع معها. علم رولدن أن هذه خدعة. لو قال نعم سيتم تغريمه بشدة، وكما يحدث دائما سيتوجب عليه تقديم واحدة من أبرز المرافقات لمفوض الشرطة من دون أجر لعطلة الأسبوع بكاملها. عندما تحدث رولدن لم يكن صوته ودودا. سيدي، هنا إسكورتس بيلين، هل يمكنني أن أسأل من المتصل؟ سيكموند شميت، اخترع بيكر الاسم بسرعة. من أين حصلت على رقمنا؟ من الصفحات الصفراء. نعم سيدي، هذا لأننا وكالة لتأمين الرفقة. نعم، أريد رفيقة. أحس بيكر بأن هناك خطبا ما. سيدي، إن وكالتنا هي خدمة تقدم الرفيقات لرجال الأعمال من أجل دعوات الغداء والعشاء. لهذا السبب تم إدراجنا في دليل الهاتف. ما نفعله قانوني، وما تبحث عنه هو عاهرة. انزلقت الكلمة من لسانه مثل آفة قذرة. ولكن أخي. سيدي، لو أن أخاك قد أمضى اليوم في تقبيل فتاة في الحديقة فإنها ليست واحدة من عندنا. لدينا قوانين صارمة حول علاقة الزبون بالرفيقة. ولكن لابد أنك خلطت بيننا وبين شخص آخر. لدينا فتاتان بشعر أحمر فقط، إيماكولادا وروكيا، وكل منهما لن تسمح لشخص أن ينام معها من أجل المال. هذا يسمى بغاء، وإنه غير قانوني في إسبانيا. ليلة سعيدة سيدي. ولكن انتهت المكالمة. تنهد بيكر ووضع السماعة في مكانها. الضربة الثالثة. لقد كان واثقا من أن كلوشار قد قال إن الألمانية أخذ الفتاة لكامل عطلة الأسبوع. خرج من كابينة الهاتف ووقف في نقطة التقاطع بين شارع سالدو وجدة أسنسيون. على الرغم من حركة المرور تلك، انتشرت الرائحة العطرية لبرتقال مدينة سيفيل من حوله. كان وقت الغروب، الساعة الأكثر رومانسية. فكر بسوزان. غزت كلمات ستراثمور عقله. جد الخاتم. ارتمى بيكر بيأس على مقعد وأخذ يفكر بالخطوة التالية. أي خطوة؟ الفصل 25. داخل عيادة الصحة العامة كانت ساعات الزيارة قد انتهت وانطفأت الأنوار داخل حجرة الألعاب. كان بيير كلوشار يغط في نوم عميق. لم يرى الشخص الذي انحنى فوقه، ومضت إبرة الحقنة المسروقة في الظلام ثم اختفت داخل أنبوب الحقن الوريدي فوق معصم كلوشار تماما. احتوى السائل الذي حقن تحت الجلد على 30 سنتيمترا مكعبا من سائل تنظيف سرق من عربة التنظيفات. بقوة كبيرة دك المدحم إلى الأسفل وأدخل السائل المزرق إلى أوردة الرجل العجوز. استيقظ كلوشار لثوان فقط. كان من الممكن أن يصرخ من شدة الألم لولا وجود يد قوية تشد بإحكام على فمه. تمدد على سريره عاجزا عن الحركة، مثبتا بما يبدو أنه ثقل لا يمكن تحريكه. أحس بتيار ناري يلفحه في طريقه إلى أعلى ساعده، وهناك ألم معذب يشق طريقه عبر إبطه وصدره ومن ثم، ومثل مليون جزء محطم من الزجاج ضرب دماغه. رأى كلوشار نورا أبيض ساطعا ومن ثم لم يرى شيئا. حرر الرجل قبضته وألقى نظرة في الظلام إلى الاسم الموجود على اللوحة الطبية، ومن ثم انسل بهدوء إلى الخارج. في الشارع مد الرجل ذو النظارات الرقيقة يده إلى جهاز صغير معلق في حزامه. تلك العلبة المستطيلة كانت بحجم بطاقة الائتمان، وهي النموذج الأولي لكمبيوتر مونوكول، تم تطويره من قبل البحرية الأمريكية لمساعدة التقنيين في تسجيل فولتاجات البطارية في الأماكن البعيدة في السفن والغواصات. إن هذا الكمبيوتر المصغر يحوي مودم خليوي، وأحدث التطورات في تكنولوجيا القطع الصغيرة. شاشته كريستالية سائلة شفافة موضوعة على العدسة اليسرى للنظارة. أظهر مونوكول عصرا جديدا كاملا في الكمبيوترات الشخصية، فبإمكان المستخدم الآن أن ينظر عبر بياناته وأن يبقى على اتصال مع العالم من حوله.